عبيد اسم رجل وسعاد اسم امرأة، هذا غير منقول، يعني سمي به ارتجالا. طيب لو سمينا حجر منقول منين؟ من اسم جنس. صخر ابي سفيان صخر بن حرب ايضا منقول. طيب يقول وذو الرجال فسعاد وأبا عبد الله، هذا مرتب، لأن عبد نقول لمن قل من الجنس والله من حالا سابق، لكن ناسب لأن الاسم للجميع، فيكون هذا من باب المرتجع. ومنهم كسعاد وأبا. وجملة ورحف عبد، جملة مبتدا خبر محذوف تقدير، ومنه جملة. وما بمسك ركب، يعني والذي ركب بمسك أي بخلط، تفرق الكلمتان حتى تكون كلمة واحدة. وما هنا اسم موصول مبتدا خبره محذوف والتقدير، ومنه ما ركب بمسك. ذا الإشارة تعود إلى أقرب المذكور وهو المرتب ترتيبا مزجيا، ذا ومحل من الإعراب مبتدأ. وإن شرطية، وفعل الشرط تم، وبغير ويه جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بتم. أعرض فعل ماضي من المجهول وهو جواب الشرط الذي هو إن، والتقدير هذا إن تم بغير ويه أعرض، وإن ختم بويه بني. من أين نعرف أنه إذا ختم بويه بني؟ من حكمه عليه، لأنه إذا ختم بغير ويه وعدل فمفهومه وإن ختم بويه بن، لأن المفهوم يثبت له نقيض الحكم المنطوق. فإذا كان المنطوق أنه إذا ختم بغير ويه يعرض، فإن مفهوم أنه إذا ختم بويه يبنى. قوله هو جملة، جملة يعني من الأعلام من يكون جملة. وهل الذي يكون جملة يعتبر منقولا؟ نقول نعم، منقول من جملة. والجملة قد تكون فعلا، وقد تكون نعم قد تكون جملة فعلية، وقد تكون جملة اسمية. فمن الفعلية قولهم شاب قرنها، شاب قرنها أي قرن البقرة أو الشاة، نقول هذا علم، علم على ربنا، يسمى شاب قرناه. طيب ومنه أيضا إيش؟ تأبط شرا، تأبط شرا اسم رجل، فنقول قام تأبط شرا، وضربت تأبط شرا، ومررت بتأبط شر بتأبط شرا. قيل ومنه شمر اسم قبيلة، شمر واسو شمر، شمر فعل فعل مار، وخالف بعضهم فقال شمر ليس من باب المرتب بجملة، لأنه لم يذكر فيها المسند إليه وهو الفاء، فلا يكون مرتبا، وإنما مرتب ما وجد فيه المسند والمسند إليه. الجملة الاسمية المرتب من جملة اسمية مثل الشنفري، الشنفري وقال أصله الشنفري، وكذلك لو سميت شخصا فقلت الثغر باسمي، سميه الثغر باسمي، جاء الثغر باسمي، طلبت الثغر باسمي، طلبت الثغر باسمي، مررت الثغر باسمي. طيب المركب من جملة يبقى نحسيا بالجملة، يعني تبقى الجملة على ما هي عليه، ويقدر الإعراب تقديرا على آخرها. فإذا قلت جاء سابقناه، جاء سابقناه، فإعرابه جاء فعل الماضي وسابقناها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكفاية، لأننا نحكي الجملة تماما. ضربت الثغر باسما، ضربت في الوفاء، الثغر باسم مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح مقدرة على آخره منع من ظهورها الكفاية. مررت بك أبسط شر، كفاك الله شر، مررت جل وفاعل طلب أرجر، وتعبر شر مثل مجرور بكسرة مقدرة على آخره مع انظورها الفشال. وهل المجر؟ طيب وجملة وما بمزد ركبا، يعني وما ركب تركيبا مزديا مثل قولهم بعد بث اسم مكان، وحضر موت اسم مكان ايضا، ومع ذي كرب اسم رجل. هذا ان يركب تركيبا مزديا يعرب بالحركات على اخره، لكنه يعرب اعراب ما لا ينصر، يعرب اعراب ما لا ينصر. فتقول مثلا سكنت بعل بك، وهذه بعل بك، ومررت ببعل بك كده. طيب هذه بعل بك، هذه مبتدا وبعل بك خبر، مبتدا مرفوع ضمه مقدره على ضمه ظاهره في اخر، وسكنت بعل بك مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، ومررت بذعل بك مجرور بالزاء وينجذب الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف الترتيب المرجي. إذن أن يركب ترتيبا مرجيا يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، فيعرب بحركات على آخر، إلا أنه جر إيش بالفتحة نيابة عن الكسرة. لا يعني لا أي مركب تركيبا مرجيا إن تم بغير وجه أعرف وعرفه، فإن تم بوجه فإن المشهور عندهم أن يكون مبنيا على الفشل، لأن أصل وجه أصلها اسم فعل، وأسماء الأفعال كلها مبنية. مثاله سيبويه، سيبويه اسم مركب تركيبا مبنيا، سيبويه وما نسيب عندكم التفاح، ويه نسبة يعني. طيب سيبويه مبني على الكسر، فتقول هذا سيبويه وأكرمت سيبويه ومررت بسيبويه. طيب نعم وسط التعبد كما قال ولا عدا، يعني معنى رائحة لا فرسي رائحة التفاح. طيب إذا ويل إذا ختم به الاسم فإنه يكون مبنيا على القصر. خال ويل اسم رجل مركب من خال ومن ويل نفط ويل مركب من نفط وويل وهو من علماء النحو ويقال إن رجلا قرأ علم النحو وعجز عنه فدعا عليه قال لا بارك الله في النحو ولا أهله إذ كان منسوبا إلى نفط ويل أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه أو عويلا عليه. ما هو نصف اسمه؟ نصف والباقي ويل. نعم يعني توجع. نعم كيف؟ طيب على كل حال التقدينات التي ذكرها المؤلف أولا قصد العالم إلى منقول ومرتجع والمنقول يكون من مصدر واسم جنس واسم مفعول واسم فاعل وصيغة مبالغة ومنه المنقول من الفعل مثل ايش شمر مثل شمر يزيد. طيب ومنه ايضا هو القسم الثاني المرتجل الذي لم يسمى به قبل العرف مثل سعاد وقدد والظاهر مثل زينب ومريم وما اشبه ذلك. ثم قسمه تقسيما اخر الى جمله والى مركب وان شئت فقل الى مركب تركيب جمله ومركب تركيب مد والاول يسمى تركيب الاسناد والثاني يسمى تركيب المد والمركب من جمله يكون من جمله اسميه ويكون من جمله فعليه وكيفيه اعرابها أن تبقي الجملة على ما هي عليه نحكية وتقدر على ما في الإعراب عليها تقديرا وتقول ما يعني ظهورها الحكاية. أما التركيب المركي فذكر عنه ينقسم إلى قسمين الأول ما ختم بويه والثاني ما لم يختم بها فما ختم بويه فهو مبني على الكسر في جميع الحالات وما لم يختم بها فهو معرض إلا أنه يجر بالفتح نيابة عن الفصلة لأنه اسم لا ينصرف. والله أعلم. نعم العلم. نعم من هذا الإعراب لا فائدة بالنسبة للمنقول المرتجل وأنه فائدة نوعا ثالث أنه منقول مرتجل لكن بالنسبة للمنقول إذا نقل من اسم فاعل فهو قد يكون فيه فائدة بالنسبة لأسماء الله وأسماء الرسول وهو أنه دال على المعنى دال على المعنى الذي استقى منه يكون دال على المعنى الذي استقى منه. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرضتنا الدعوة بلى يرفع لكن صحيح يشوف أحد يعرفه خالد كبير مبنى على الكسر في محل آخر واضح. طيب علمت الآن؟ لا وقال نبني على الكسر في محل واحد كل المبنيات ما تتغير فتقول نبني على الكسر في محل واحد وهو كذلك. ولهذا لا، طيب إذا قلت أنا قائم، أنا منه مبتدا مرفوعة، أنا قائم أجب مبتدا، والمبتدا مرفوع ولا غير مرفوع؟ هنا ما إذا مقدرة إذا ما بني على السكون، التقدير يكون في حروف العلة أو في المحكي، لكن مبني يقال مبني من على كذا في محل كذا، كل ما جاء في مبني فأعمل له هذا. التقدير قد يكون في عرف الله، قد يكون في الحكاية كما قلنا ما عن مظهر الحكاية قبل قليل. المهم المبني، لا المبني يبقى على ما هو عليه، ويقال مبني على كذا في محل كذا. عرفت الآن؟ طيب، قلبت في بويها هنا خطأ لمفعول به ومفعول به. طيب ما قلت إلا هذا، قلبت في بويها هنا. أفهمتم؟ المبني لا يتغير، يقال مبني على كذا في محل رفع كان فاعل او مبتدا ان كان مرفوعا، ومبني على الكسر في محل نصب ان كان منصوبا، مبني على الكسر في محل جر. نظرت الى كتاب سيبويه، نظرت نعم نعم وهي إلى نعم بيش بالإضافة صح انتهينا. فظهر أن المركب وتركيبا مزيا له حالة، حالة الأولى أن يحصل بوي فيبنى على إيش خارج، والحالة الثانية أن لا يحصل بوي فيعرض إعراض ما لا ينصرف. هذا هو المشهور عند النحويين، ومثلا فيه خلاف، لكن هذا هو المشهور. وعلى آله وصحبه. وهكذا فعالة في الثالثة، ومثله الضرمة للبطل للقوة، فلا تجال عدم في الحجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن مالك الحنفيه: ووضعوا لبعض الاجناس علم، وضعوا كيف وشاع. طيب، وشاعت الاعلام بالاضافه، شاع بمعنى كثر، في الاعلام جمع علم ذو الإضافة أي صاحب الإضافة، وهو المرتب الإضافي كعبد شمس وأبي قحافة. وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله واضح لكل أحد ولا يحتاج إلى بيان، فعبد الله وعبد الرحمن وعبد شمس وأبي قحافة وما أشبه ذلك كثير. لكن ما مراده؟ هل مراده أن يخبرنا بأن هذا موجود في الأعلام؟ لا، مرادها أن يبين أن العلم ذا الإضافة يكون إعرابه على الجزء الأول

وإما لضرورة الشعر. لكنه يقول علم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام، كعالم الأشخاص باللفظ يعني في الأحكام اللفظية يعطى حكم العلم الشخص، لكن في المعنى يعم. يعني يقول ما هي الأحكام اللفظية التي ترتب على هذا؟ كل ما يؤثر به العلم الشخصي فهو يؤثر به العلم الجنس. من ذلك أن من موانع الصرف العلمية والتأنيث اللفظ قتادة، قتادة من موانع الصرف. لماذا؟ العلمية والتأنيث. إذا جاءنا علم جنس فيه جاء التأنيث فإننا نمنعه من الصرف، لأن حكمه الحكم اللفظي كعالم الشخص. وكذلك يصف مجيء الحال منه، أي من علم الجنس كما يصف من علم الشخص. كذلك يجوز الابتداء به كما يجوز الابتداء بعالم الشخص. المهم جميع الأحكام اللفظية التي تثبت لعالم الشخص تثبت لعالم الجنس، لكنه في المعنى ليس كعالم الشخص، لأن عالم الشخص يعين شخصا بعين، أما عالم الجنس فهو عم. ولذا قال وهو عم، عم أصلها عم، أصلها عم، لكن حذفت الألف للتخفيف كخير وشر، أصلها إيه؟ أخير وأشر، فعم هنا اسم تفضيل حذفت منها الهمزة فصارت عم. ويجوز أن تكون عم هنا فعلا ماضيا، يعني لا تسمى تفضيلا، لا تسمى تفضيل، أي وهو عم الأطوار، بخلاف إيش العلم الشخص. إذن العلم الشخص له حكمان، لفظي ومعنوي. اللفظي ما أشرنا إليه أولا من الأحكام المتعلقة باللفظ، كعدم الانصراف وجواز الابتداء به ومجيء الحال منه وما أشبه ذلك. المعنوي أنه يدل على شيء معين، اسم يعين مسمى مطلقة علمه. العلم الجنسي له حكمان، حكم لفظي كإيش؟ كحكم عالم الشخص تماما، معنوي كالنكرة، وفي المعنى كالنكرة لأنه يعم جميع الأفراد، يعم جميع الأفراد لا يختص بفرد واحد. وحينئذ نقول في قوله يجوز فيها وجهان، أن تكون اسم تفضيل حذفت منه الهمزة للتخفيف، وهو التقيل، وهو أعم، يعني أعم من الشخص، لم يسمى جميع الأفراد وعن الشخص لا يسمى إلا واحد. أو نقول عم فعل ماض، أي وهو عم جميع أفراده بخلاف علم الشخص. قال وهو عم، إذن حكمه من حيث المعنى حكم لا، من حيث المعنى حكمه حكم النكر، يعم جميع الأفراد. من حيث اللفظ حكم عالم الشخص. ثم قال من ذات أن عالم الشخص أم عريق للعقرب. العقرب معروفة، كلمة عقرب اسم جنس، لكن أم عرية هذه علم جنس، ما هي اسم جنس. فإذا قلت لدغتني عقرب هذا إيش؟ اسم جنس. وإذا قلت وإذا سألت سائل وجدك تتلوى قال ما شأن ما من الذي أصاب؟ قال حسبي الله عليها أم عفيف. هذا إيش؟ هذا علم جنس، علم جنس. أم عفيف أي العقارب نقول هذا علم على الجنس عموما، علم على الجنس عموما، يعني كأننا تخيلنا أن الجنس شيء قائم وضعنا له علم هو أم عرف، لكن النكرة أو اسم الجنس عقرب. ما نتخيل أن هناك مجموعة أو الجنس كله سميناه بهذا الاسم، لا، عقرب يعني واحد من العقارب. هذا هو الفرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس، وبين اسم الجنس. طيب، وهكذا تعالى للثعلب. الثعلب حيوان معروف، معروف بماذا؟ بالمكر والخداع والروغان، يروغ، تأتي لحقته أنت أشد ما تكون في الجري، فإذا به إذا أدركته انحرف بسرعة، وإذا هو رأك بمسافة بعيدة يروح. يسمى جنسا ثعالة، ثعالة علم على جنس الثعالب، كأن هذا الجنس شيء مشخص وضعنا له علما هو ثعالة. طيب، ثعالة لو قلت جاء ثعالة مقبلا، صح؟ جاء ثعالة، إذ ما أقول ثعالة لأن حكم حكم علم الشخص، فيها الآن علمية وتعميم. مقبلا حال، كيف صح الحال من ثعالة؟ لأنه لا، ما أعرف العالم شخص. طيب، لو أقول جاء ثعلب مقبلا، خطأ، أقول ثعلب منوع، ولا أقول مقبلا، أقول مقبلون. ليش؟ لأن ثعلب ليس علم، بل هو اسم جنس، واسم الجنس حكمه حكم النكرة لا قوم معه. لا بس. وهكذا سعالة للثعلب، ومثله برة في الإنسان. نعم. طيب، دجاجة. ثعلبي. علم جنس على ايش؟ اسم جنس. ولهذا تقول عندي دجاجة كبيرة، ولا تقل عندي دجاجة كبيرة كبيرة. لو كان على الجن لقلت عندي دجاجة كبيرة، كما تقول هذا سعالة مقبلا، ولا تقول هذا سعالة مقبلة. إذن هو اسم جنس فهو نكرة. طيب، عندنا هذا الدرس باقي ليش؟ ها؟ نكرة يطلق على كمان نكرة تدل على الإطلاق، لكن ما يدل على العموم. النكرة المطلق هي نكرة من المطلق، النكرة من المطلق، ويكون مطلق في اسم فعل إذا قلت قام بيت هذا مطلق وليس ولا شيء نكرة. مثل تقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفين هذا مطلق، ومثل تقول سافر بقصر هذا مطلق، لكن في العموم جهة ثانية. طيب نأخذ الباقي في باقي. قال المؤلف ومثله نعم ومثله برة للمضرة ثلاثة جار علم ذي الفجرة، علم جنس السابق، علم جنس للمحسوس المحسوس كالحيوان المثل. وهذا الذي ترى لطيف وهكذا بر ومثله برة عالم جنس للمعقول للمعاني المعاني المضرة مصدر من مصدر من وهي مطلق يعني كلمة مطلق مطلق، لكن وضعوا لهذا المعنى وضعوا عالما سموه ضرة. تقول مثلا شملتني ضرة زيد واسعة، شملتني ضرة زيد واسعة. لماذا قلنا ضرة زيد واسعة؟ يعني ضرة علم على جنس المعنى على هذا جسم المعنى، ولهذا جاء منها الحال او هذه برة رجل واسعة. فالمهم ان الاعلام علم الجنس يكون بالمحسوسات ذات الاجسام، ويكون ايضا بالمعقولات ذات المعاني، وكذلك ايضا فجار عالم للفجر فجار عالم للفجرة. مهل الفجرة لأن الفجرة تنمو فرد مثل كملة تنمو كامل، لكن للفجرة التي هي المعنى يعني فجور وضعوا لهذا فجار عالم، كأن المعنى شيء قائم وضعنا له اسم فجار علما عليه بدلا من الفجر. وهذا النوع عن علم الجنس في المعاني اغمر منه في ذوات الاجسام، لان ذوات الاجسام واضح واضح بين، لكن هذه لا ينفرد الانسان يفرق بين الفجار والفجره من حيث المعنى، إلا أن علماء النحو يستدلون لذلك بأن فجارة تجري عليها أحكام العلم اللفظية، ولو كانت غير علم لم تجري عليها أحكام الأحكام اللفظية أحكام العلم. فهذا هو الذي جعلهم يجعلون مثل هذه الكلمات يجعلونها علما لجنس المعنى، علما لجنس المعنى كذا فجاري على من الفجرة. على كل حال أهم ما عندنا نحن معرفة ما هو العلم وما إعراض وما أنواع، وهل يكون في المألوفات أو في المألوفات وغيرها، هذا أمشي. أما مثلا وكذلك أيضا معرفة العلم الجنسي العلم الجنسي الحسي والعلم الجنسي المعنى، من أجل أن نعطي هذا العلم أحكام العلم الشخص في الله. والله أعلم.